إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار الفلك الذي تجري لحم بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها واستفيها من كل ذنب تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون كما هو بيد الله سبحانه وتعالى بنود لله سبحانه وتعالى يعملها ويدبرها ولا تتخلف عن طاعته سبحانه وتعالى فهي بيده جل وعلا فإذا رأيتم ما تكرهون يعني إذا رأيتم من الريح ما تكرهون رأيتم شدة الريح وقوتها خشيتم من أنها تضركم أو تضر بأموالكم أو تقتلع أشجاركم أو تهدم بيوتكم أو ما تكرهون من برودتها أنها قد تكون باردة ريح باردة شديدة البرودة أو تكون حارة شديدة الحرارة تموت تهلك النبات وتهلك الثمار فإذا رأيتم ما تكرهون منها من قوتها أو من برودتها أو من حرارتها فتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى لا تتوجهوا إلى الريح تلمونها وتسبونها هذا ما في جدوى من نافلة وهو أيضا شرك بالله عز وجل وضع للشيء في غير موضعه فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا هذا هو العلم اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت هذا هو العلاج إسناد الأمور إلى الله ودعاء الله جل وعلا بدفع المكروه وجل الخير والنافع توجه من الله والتوفيق هذا هو العلاج النافع الذي تواجه به هذه المواقف الشديدة الصعبة دل على أن الذي يؤمر بالخير وتؤمر بالشر وفي الحديث الريح من روح الله الريح من روح الله تأتي بالخير وتأتي بالشر فهي مأمورة من الله سبحانه وتعالى ومدبرة مرسلة المرسلات عرفا والعاظمات عكسا والناشرات نكرا قيل هي الرياح وقيل الملائكة ولا مانع والله أعلم مثل الجميع مراده ملائكة والرياح كلها مرسلة من الله سبحانه وتعالى كلها مدبرة مأمورة تحمل ما أمرت به من خير أو شر بأمر الله سبحانه وتعالى فهذا هو العلاج النافع والتعبد لله سبحانه وتعالى والتوحيد وإسناد الأمور إلى الله عز وجل الإنسان لا يجوز له السكوت في هذه المواقف الصعبة لا يجب عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لأن كل إنسان عند الضراء لا يلجأ إلى الله ولا يدعو الله هذا من قسوة القلب ما أهلكنا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قد قلوبهم الذي لا يدعو الله ولا يلجا الى الله عند الشدائد هذا قاسي القلب فلا يسكت الانسان عند هذه الاسئله انما يجتهد في الدعاء وكذلك لا يتكلم بكلام سيء ويجلب الامور الى غير الله ويسكت الريح ويسكت الريح لان هذا لا جدوى فيه بل فيه الضرر فلا يسكت ولا يتكلم بسوء، وانما يتكلم بخير ادعو الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى السحاب او راى الريح اخذ تغير لونه صلى الله عليه وسلم، واخذ يدخل ويخرج ويدعو الله حتى تنفرد، حتى تنقذ السحاب، حتى تذهب، لانه بالله اعرف عليه الصلاه والسلام. ويقول ما الذي يؤذوني وقد اهلك الله امه من الامم بمثل هذا؟ قد اهلك عادا على قوتها وصلابتها وضعوفها، اهلكها بالريح، خرق شيء والطف شيء الريح، اهلك الله بها امه عاديه. تقول من اشد منا قوه؟ تحدوه ومن اشد منا قوه؟ الله جل وعلا ما ارسل عليهم ملائكه وارسل عليهم جنود اتباق او ارسل عليهم ارق شيء والطف شيء وهو الريح، فنزعتهم صارت تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعد، لانهم كانوا في كبار الاجساد، فكانت الريح ترفعهم، ترفع الجماعه وترفع الضمير الطائله كامله، ترفعها في الصوت في الجنه، ثم تنكسهم على رؤوسهم فيسقطون على الارض فتنبت اعناقهم ويصبحون كالنخيل المقطوعه واعجاز نخل منقعد. يدري التي ارسلها الله سبحانه وتعالى، فاذا رايتم ما تكرهون فاسالوا الله، فقولوا اللهم انا نسالك من خير هذه الريح خير ما فيها وخير ما اناسب، نعوذ بك من شر هذه الريح شر ما فيها وشر ما امرت به. ومن استعاذ بالله اعاذه الله، ومن سال الله اعطاه، لأنه تضرع إلى الله سبحانه وتعالى. الجاهلية كانوا وهم جاهلية وهم مشركون إذا وقعوا في شدة تضرعوا إلى الله وأخلقوا الدعاء بإذن الله عز وجل، واستجاب الله لهم ونجاهم بسبب دعائهم وتضرعهم مع أنهم مشركون. فكيف بالمؤمنين إذا تضرعوا إلى الله ولجأوا إلى الله في أحوال الشدائد وفي أحوال المضايق؟ إن الله ينجيهم سبحانه وتعالى. إذا كان الله ينجي المشركين إذا تضرعوا إليه في هذه الحالات، فلأن ينجي المؤمنين من باب أولى إذا تضرعوا إليه ولجأوا إليه سبحانه وتعالى. ولكن مع الأسف أن الشرك في هذه الأمة أسد من الشرك الجاهلية، لأن الشرك المشركون في الجاهلية يشركون في حالة الرخاء ويخلقون في حالة الشدة، كما ذكر الله تعالى عنه: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه ولما نجاكم إلى البر أعرضتم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. كانوا يخلصون لله الشدائد، أما يجيب المضطر إلى دعاه ويشفي السوء، لكن يشركوا هذا الزمان يستبد شركهم بالشدائد أكثر من حالة الرخاء، يشركون في حالة الرخاء، وإذا جاءتهم شدة زاد شركهم وصاروا يستغيثون بالموتى بالسادة بالأولياء بالنبي صلى الله عليه وسلم: المدد يا رسول الله، المدد يا علي، المدد يا حسين، المدد يا عبد القادر، المدد يا بدوي، المدد يا فلان يا فلان، تصايحون ينادون معبوديهم من دون الله عز وجل. وهذا متواتر عنهم ومسموع منهم في كثير من البلدان، انهم اذا واجهوا مواقف صعبه جماعيه او فرديه ما يقولون يا الله، بل يقولون يا حسين، يا رسول الله، يا فلان، يا علام، يستغيثون بغير الله عز وجل. يعني بلغوا من الشرك والكفر مبلغا لم يبلغه المشركون من قبل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: شرك أهل زماننا، لكن شرك أهل زماننا أغلب من شرك الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويشركون في الشدة، أما أهل زماننا فشركهم دائم في الرخاء وفي الشدة. وما ذاك إلا لاستحسان الجهل وغربة الدين وغلبة دعاة السوء وقادة الضلال حتى استولت على قلوب كثير من الناس، فهجر التوحيد وهجرت العقيدة، وأصبح يجهد لدراسة التوحيد ودراسة العقيدة، وقال: هذه أمور بدائية، هذه أمور بدائية، هذه أمور ما تحتاج إلى كل هذا الاهتمام. اهتموا بشؤون المسلمين وحالة المسلمين وواقع المسلمين، لا، الاهتمام بواقع المسلمين وشؤون المسلمين أمر واجب، لكن الاهتمام بالأهل فالأهل. وما أورد المسلمين هذه الموارد وأنهاهم إلى هذه النهاية إلا تساهلهم بالدين وتساهلهم بالعقيدة، هذا الذي أوردهم هذه الموارد، سلط الأعداء عليه هو عدم اهتمامهم بالتوحيد وعدم اهتمامهم بالعقيدة، وترك الشرك يعود في بلادهم، ترك الأضرحة تقام في بلادهم، ترك البدعة تنتشر ويهدر الدين والسنن، هو الذي سبب ما وصل إليه كثير من المسلمين في هذا الزمان مما تعرفون عنه، لا يحتاج إلى ذلك. كل هذا بسبب عدم الاهتمام بالعقيدة، عدم الاهتمام بالدين، عدم الاهتمام باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وترك الشرك. ترك الشرك هو التوحيد الآن الذي يمكنه أن يقال هذا مخالف للدين، هذا ينكر، يبغض الرسول، يبغض الأولياء، يبغض الصالحين، كان يحب الرسول حب الأولياء والصالحين في الشرك، كان التوحيد بغض الله، مع أن الواقع لا، التوحيد هو الذي يحبه الرسل والأولياء والصالحين ويدعون إليه ويراقبون فيه وينهون عن الشرك وعن الفساد وعن البدع والمحدثات، هذا هو الذي يحبه الأولياء والصالحون والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فكوننا نلغي هذا الشيء الذي ساهم فيه ولا نلتفت إليه وندعو إلى أمور أخرى، هذا هو الذي أورد المسلمين هذه الموارد. نسأل الله عز وجل أن يصلح أقوال المسلمين وأن يصلح قادتهم وعلماءهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يستفاد من هذا الحديث المسألة الأولى فيه النهي عن سد الريح، لأن ذلك يخل بالتوحيد، لأن ذلك يخل بالتوحيد من حيث أنه ينسب الأمور إلى غير الله عز وجل. المسألة الثانية فيه أن الريح مدبرة مخلوقة، مدبرة مخلوقة، تأتي بالخير وتأتي بالشر بأمر الله سبحانه وتعالى، وما دامت كذلك فإنها لا يتوجه إليها لا بذم ولا بنفس، إنما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالتضرع والدعاء عند الشدائد والشكر والحمد عند الرخاء والنعمة. المسألة الثالثة الحديث دليل على أن المسلمين عند الشدائد يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى، بالدعاء والتضرع والتوحيد، فلا يتركون الدعاء ولا يتوجهون إلى غيره كحالة مشركي هذا الزمان الذين إذا وقعوا في شدة أو في فإنهم ينادون بالشرك ويدعون غير الله سبحانه وتعالى، يدعون من يخلصهم من الموتى ومن الأولياء والصالحين، يهتفون بأسمائهم ويذكرون أسماءهم حتى يخلصوهم ويتواصون بذلك، حتى إن بعضهم يقول يا خائفين من الضرر نوذوا بقدر أبي عمر ينجيكم من الضرر، يحثهم على عند الضرر أنهم يرجعون إلى قبر أبي عمر، وعمر هذا من ساداته. والآخر يقول اللجوء إلى قبر معروف هو السريات المجرد معروف المعروف الصرف، اللجوء إلى قبره عند الشدائد هو السريات المجرد سريات العلاج، يعني سريات العلاج المجرد يعني النافع إلى غير ذلك من أقاويل. وبعضهم يوصي مريديه وأتباعه يقول إذا صالح شيء لا يحول بينكم وبين ذراع من التراب، يعني هو ميت لا يحول بينكم وبين ذراع من التراب، وما أشبع ذلك من خرافاتهم وأباطيلهم. يحكى عن بعضهم أنه يقول لما قامت الحرب في بعض البلاد أنه يرى المدافع تنطلق من قبر فلان، يرى المدافع تنطلق من قبر فلان. نعم، ومن مثل هذه الترهات والأباطيل الشرور والحكايات فيها أغرب من هذا وأطول، وهي واقعية، ما هي خيال، واقعية، ربما بعضكم يعرفها أكثر مني. فالواجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر، أن يحذروا الناس، أن يبينوا للناس، أن يدعوا الناس إلى توحيد الله، أن يقوموا بتبليغ هذا الدين إلى الناس، العقيدة على الوجه الصحيح الوجه الخالص، هذا هو الحل. الذي يريد يحل مشاكل المسلمين هذا هو الحل، الذي يريد أن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة هذه الدعوة الناجحة النافعة. ولو قام بهذا واحد مخلص لأنقذ الله به أمة من الأمم أو أجيال من الأمم، كما حصل على الدعاة المخلصين وهم أفراد. الآن في جماعات للدعوة وفيه إمكانيات هائلة وفيه أموال وفيه لكن أين الآثار؟ وفي داعية واحد يقوم على المنهج الصحيح ويدعو إلى الله على المنهج الصحيح لحصل عليه نفع كبير. الآن كثرة الدعاة وكثرة الجماعات وكثرة التنظيمات، أين الجدوى وأين الثمر؟ الآن شوف الشر الآن يزيد، شوف الشرك ينتشر، أشوف المسلمون يتردون إلا من رحم الله، كله لأن الدعوة هذه ليست على أساس صحيح. فلو كانت على أساس صحيح ومنهج سليم واحد من الدعاة المخلصين يكفي عن ألف داعي، كما هو معروف من سير الدعاة المخلصين السابقين. صلى الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما الآن سنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. الله تعالى

ثم توعدهم الله بقول عليهم دائرة السوء أن الأمر سيدور عليهم وأن العاقبة السيئة ستعيد بهم عليهم دائرة السوء فغضب الله عليهم أوجه وصف الله بأنه يغضب على العصاة ولعنهم اللعن الطرد من رحمة الله عز وجل وأعد لهم جهنم وعيد بعد وعيد وساءت مصيرا وما هو ظن السوء هذا ظنوا أن الله لا ينصر رسوله وأنهم سيقتلون ويقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا مخلفون عن الذين تخلفوا عن الغزو مع رسول صلى الله عليه وسلم يعتذرون اعتذارا كاذبا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون رسولا يستغفر له تخلفا وهم شاردون في هذا لم يمنعهم مانع من الخروج ولا يقصدون استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به وانما هذا من باب التوقيه والتعبئه ولهذا فضحهم الله بقوله يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ان هذا الاعتبار ليس من القلوب وانما هو من الالسنه يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك من الله لكم شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وظننتم ان السوء وكنتم قوما بورا السبب الذي خلفكم انكم ظننتم ان الرسول واصحابه يقضى عليهم في هذه الغزوه ولا يرجعون ولذلك منعكم الجبن والخوف أبعدكم عن الخروج ظانين أن الرسول سيقتل وأن أصحابه سيقتلون بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول يعني هو المانع لكم سواء الأموال والأولاد بل الذي منعكم ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن يرجعوا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا يعني ظننتم أن الله لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وهذا تكذيب لقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الله أخبر أن هذا الدين سيظهر وأن هذا الرسول سينفصل وهم كذبوا في هذا وقالوا إن الرسول وأصحابه لن يرجعوا إلى أهلهم من هذه القدوة من سوء الظن بالله عز وجل هذا هو السبب وهذا ظن السوء لأن هؤلاء أساءوا الظن بالله عز وجل وكذبوا بوعده الصادق سبحانه وتعالى ثم ذكر الشيخ رحمه الله كلام ابن القيم في تفسير الآيتين وساقه من زاد المعاد في هدي خير العباد باختصار اختصره المصنف وإلا هو كلام طويل جميل كلام يكسب بمال الذهب إذا قرأته وتأملته سعدتي رحمه الله فإن الله أعطاه العلم الغزير وحسن التعبير وحسن الأسلوب والسياق قال ابن القيم رحمه الله كثر هذا الظن في الآية الأولى يعني آية آل عمران لأن الله لا ينصر رسوله هذا ظن الجاهلية وأن أمره سيضمحل وهذا تكذيب لقوله تعالى يظهره على الدين كله ولو كره المشركون والتكذيب بوعد الله كفر وأنه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر أو أن يقول ما جرى بقضاء الله وقدره وفسر لإنكار

من أجل أن يرجع إلى الله وينكسر قلبه لله ويدعو الله ويسلم من الكبر ومن الفخر ومن الخيلاء ومن الإعجاب ومن أجل أن يمحص ويخلص من الذنوب. ليس هذا إهانة، ليس إعطاء النعم كرامة مطلقة، وليس إعطاء وليس وليس منع النعم إهانة مطلقة، بل لله جل وعلا في ذلك الحكمة البالغة المشيئة النافعة. يتأمل المسلم الناطق لنفسه في هذا الأمر وليتوب إلى الله ويستغفره من سوء الظن بربه عز وجل، يعني إذا أصاب شيء أو أصاب غيره شيء من المكروه فلا يظن بربه ظن السوء، وليعلم أن هذا لحكمة من الله سبحانه وتعالى، وأنه قد يكون خيرا كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الأمور ليست بالظواهر، إنما الأمور بالحقائق والحكم والأسرار التي يجريها الله سبحانه وتعالى في أفعاله في عباده سبحانه وتعالى. فيجب أن يكون موقف المؤمن موقف العالم المؤمن بالله عز وجل، لا يكون موقف الجاهلية ولا موقف المنافقين والمشركين من تفسير الحوادث بغير تفسيرها الصحيح أو تحليلها بغير تحليلها الصحيح. ثم قال: ولو فتشت من فتشت من الناس، يعني هذا السر كامل في نفوس الناس. الناس ظاهرهم ما فيهم شيء في الظاهر، لكن في نفوسهم اشياء لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. لو فتشت من فتشت فهو بك عنده تعنتا على القدر وملامه له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، يقول والله فلان من حلال لو رجل صالح، لكن يشوف دائما يريد دائما فقير دائما، والله ما يستاهل فلان، والله ما يستاهل، إلا يقول فلان والله عنده نعمة وعنده ثروة وعنده أولاد، هو ما يستاهل، هو يستاهل هذا الشيء، اعتراض على الله سبحانه وتعالى. وهذا يجري على أزمة كبيرة للناس، لا في نفوسهم فقط لكنه يجري على ألسنتهم أحيانا، والله فلان ما يستاهل، رجل صالح رجل تقي جيد الجواز ما يستحق، ما يستاهل الفقر والمرض، وفلان ما في الخير ما يستحق هالنعمة اللي عنده وهذا الغنى وهذه الثروة. أنت إذا أعلم من الله جل وعلا، هذا اعتراض على الله سبحانه. أول من اعترض على الله إبليس، لما أن الله أكرم آدم عليه الصلاة والسلام بعلمه بحقيقة آدم عليه الصلاة والسلام أكرمه حتى له إبليس وقال: أنا خير منه، خلقته من نار وخلقتني من نار وخلقته من طين، وزعمه أن النار أحسن من الطين، فهو قاس قياسا باطلا. العكس هو صحيح، الطين خير من النار، لأن الطين فيه دعاء وفيه سكون وفيه إنبات النبات الشجر والثمر، أقول الخير والطين بخلاف النار فإنها محرقة لا فيها إلا الإحراق، ولا تنتج شيئا، هل النار تنتج شيء؟ تنتج ثمرات، تنتج خيرات، النار محرقة مشرفة، بخلاف الطين فإنه أنتج ونافع وأيضا فارس وهادي من مصالح عظيمة، هذا من ذات العقل يعني والقياس، وإلا فالواجب التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب، لكن حتى القياس هذا باطل، خلقتني من النار وخلقته منذ أنا خير منه، وقل إيه تكلم علي وأنا خير منه، هذا اعتراض على الله سبحانه. وهذا موجود في بعض بني آدم. لو فتشت من فتشت فوجدت عنده تعنتا على القدر وملامة له كما كان من جديد لعنه الله. فماذا نتج عنه؟ تكبر إبليس واعتراض على الله جل وعلا. وكذلك بالنسبة لمن تشبه به الاعتراض على الله في أفعاله سبحانه وتعالى وتصرفه في ملكه جل وعلا، وأنه كان ينبغي أن يكون كان وكذا وكذا، ثم قال: وفتش نفسك هل أنت كان؟ هل فتش نفسك؟ يجب على الإنسان أن يزكي نفسه أبدا الله جل وعلا، ولا تزكوا أنفسكم، لا تزكوا أنفسكم. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فلا يظلمون نقيرا. فالإنسان لا يزكي نفسه بمعنى يمدح نفسه ويعجب بنفسه ويظن انه كامل وانه من الاخيار، بل دائما الانسان يتهم نفسه بالتقصير في حق الله سبحانه وتعالى. اما التزكيه التي اثنى الله على اصحابها بقوله قد افلح من زكاها، فالمراد بتزكيه النفس هنا المراد بها تطهيرها بالاعمال الصالحه، تطهيرها بالاعمال الصالحه وصرف الاعمال السيئه، هذه تزكيه النفس، صرف هذه الاعمال الصالحه وتجنيبها للاعمال السيئه. فهناك تزكيه منهي عنها وهي الاعجاب والمدح لله، وهناك تزكيه مامور بها وهي الاصلاح والتوبه والعمل الصالح. قد افلح من زكاها فتوعد الله الذين لا يزكون انفسهم، قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يزكون الزكاه. قال المفسرون او بعض المفسرين المراد بالزكاه هنا تزكيه الله، لان الايه مكيه ولد الزكاه الاموال لم تكن نزلت الا في المدينه الذين لا يزكون الزكاه. ففي قوله تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون، قال: والمراد بالزكاة هنا زكاة النفس، لأن الآية مكية أيضا. أزكية النفس بالأعمال الصالحة هذا مطلوب ومأمور به. فتش نفسك هل أنت سائل، يعني لا تشتغل بعد عيوب الناس وتنسى نفسك. فتش نفسك هل أنت سالم من هذا التعنت والملامة على القدر والاعتراض على الله سبحانه وتعالى في الحوادث. فتش نفسك في هذا، جنب نفسك حيال الحوادث، ما موقفك حيال الحوادث؟ فإن تنجو منها يعني من هذه المصيبة تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا يخالك بكسر القاء، يعني أظنك لا أظنك لا يخالك نادية. أن قل من يسلم من هذا الشيء، هذا شيء في النفوس، ولكن المسلم يقاومه بالإيمان بالله عز وجل، لأنه شيء في النفوس ويمليه الشيطان أيضا. فقل من يسلم منه، لكن الإنسان إذا قاومه بالإيمان وتاب واستغفر الله جل وعلا منه فإنه لا يضره. أما إن استمر معه فإنه متعارض وربما يقضي عليه وعلى إيمانه. فهذا الباب في الحقيقة باب عظيم وباب جليل، وإذا أحببتم المزيد من هذا الكلام الطيب فراجعوا زاد المعاد بغزوة أحد في كلامه على غزوة أحد وما جرى فيها من المحنة على المسلمين وما قاله المنافقون في هذه الغزوة، تجدون كلاما عجيبا حول هذه الآية هذه الغزوة. ومستفاد من هاتين الآيتين وتفسيرهما أن حسن الظن بالله عز وجل واجب من واجبات التوحيد. ثانيا أن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى ينافي التوحيد أو ينافي كماله، يكون ينافي أصله إذا زاد وكثر والطلب، أو ينافي كماله إذا كان شيئا عارضا أو شيئا خبيثا أو خاطرا بالنفس فقط ولا يتكلم بلسانه. أما إن تكلم بلسانه فإنه يكون منافيا للتوحيد. ثالثا فيه إثبات القضاء والقدر، وأن ما يجري من المصائب والمحاب والمكروهات والملاك كله بقضاء الله وقدره. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فلا يتعلق به صلى الله عليه وسلم، وإنما يتعلق بالله، لأن الأمر كله لله جل وعلا، لا للرسول ولا إليه. الرسول بشر عليه الصلاة والسلام، ليس له من الأمر. بل قال الله جل وعلا له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. دعا صلى الله عليه وسلم على أقوام من أهل مكة فعاتبه الله، قال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وقد تاب الله عليهم وأسلموا، هؤلاء الذين جاء عليهم تاب الله عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم وصاروا من قوات الجهاد في الإسلام. الله عليم حكيم سبحانه وتعالى. هذا فيه أن الأمر لله سبحانه وتعالى، فلا يتعلق إلا بالله جل وعلا. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه رسول الله، هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى رسالاته. هذه وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أنه له الأمر في الموت والحياة والنصر والهزيمة هذا ليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. رابعاً أو خامساً فيها إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى، لا تشك وأن الله لا يفعل شيئاً عبثاً. ثالثاً فيها أن وعد الله جل وعلا لا بد أن يتحقق، فلا يتخلف وعد الله سبحانه وتعالى أبدا. ولهذا وعد بأن هذا الدين سيظهر وما دكا للواقع. أليس الدين ظهر في المشارق والمغارب؟ أليس بلغ هذا الدين مبلغ الليل والنهار؟ أليس دخل فيه دول الأرض الكبرى، فارس والروم وبلاد الشرق والغرب دخلت في هذا الدين؟ هل بقي في الأرض مكان لم يصل إليه هذا الدين؟ هذا وعد الله سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الآية نزلت في سورة الصف، ليست سورة الصف مكية، سورة الصف ليست مكية، مكية المحصن كله مكية. ومع هذا أخبر وفي حال ضعف الرسول صلى الله عليه وسلم و بعض أصحابه في مكة واجتهاده، مع هذا قال الله ليظهره على الدين كله. هذا من المعجزات، هذا من المعجزات. الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة مغالق ومحاصر ومضيق عليه، وينزل عليه قوله تعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وبعد مدة وجيزة تحقق وعد الله سبحانه وتعالى. وساغت الجيوش إلى المشارق والمغارب، بلغت إلى الصين وإلى الهند، وبلغت إلى بلاد الأندلس حدود فرنسا من جهة الغرب. قال إن الدين امتد إلى القارات، وأسلم من أسلم من أهل الأرض، ولا يوجد أرض والله أعلم إلا وفيها مسلمون الآن. هل يوجد أرض فيها كفار كله؟ ما فيها مسلمون أبد؟ ما أظن في أرض الآن ما فيها مسلمون. هل ننظر إلى الغرب؟ بلغ هذا الدين مبلغ المشارق والمغارب ولله الحمد. ولو كره المشركون، كره في المشركين له ما منعته من الامتداد. لماذا؟ لان الله جل وعلا هو الذي امده وهو الذي وعد بامداده. هذا وعد الله سبحانه وتعالى.